بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. الآية اليوم هي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهناك آية توسع المعنى قليلا: فاذكروني أذكركم. فالعبد المؤمن إذا ذكر الله عز وجل أدى واجب العبودية له، والأمر اذكروني، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. لكن ما معنى أذكركم؟ فاذكروني أذكركم، يعني يا عبادي أنتم إن ذكرتموني أديتم واجب العبودية لي، لكنني إذا ذكرتكم ما الذي يحصل؟ أمنحكم نعمة الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا ذكرتكم منحتكم السكينة تسعدون بها ولو فقدتم كل شيء، وتشقون بفقدها ولو ملكتم كل شيء. لذلك فاذكروني أذكركم، ذكركم لي أداء لواجب العبودية، وذكري لكم عطايا لا نهاية لها. من هنا ورد في الأثر القدسي: ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. فالآية تقول: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالحقيقة فرق كبير كبير بين أن تؤمن بالله وبين أن تؤمن بالله العظيم. لأن إبليس آمن بالله، قال ربي فبعزتك، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون، لكن المراد بالإيمان أن تؤمن بالله العظيم. فإذا آمنت بالله العظيم تفانيت في طاعته، أما إذا لم تؤمن بالله العظيم تفننت في معصيته. فلذلك معرفة الآمر قبل الأمر. وحينما قصر المسلمون في معرفة الآمر، وأصل الدين معرفته، وقعوا في تقصير في طاعتهم له. فأصل الدين معرفة الله عز وجل. فاذكروني أذكركم. إذن ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. وأنا أرى أن طريق الإيمان بالله هو التفكر في خلق السماوات والأرض، لأن المتفكر في خلق السماوات والأرض يقف وجها لوجه أمام عظمة الله. بل إن أقصر طريق لمعرفة الله، ولأن أوسع باب ندخل منه على الله، هو التفكر في خلق السماوات والأرض. والآية تقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي. إخوتنا المشاهدين، ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئا. وفر وقتك وجهدك. ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئا. إذن إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي. هي الاستقامة، والاستقامة ركن ركين في الإيمان بالله عز وجل وفي الطريق إليه. وكأنك إذا قلت: هل يمكن أن تضغط التجارة كلها مع أنها أنواع لا تعد ولا تحصى ومستويات لا تعد ولا تحصى؟ هل يمكن أن تضغط التجارة كلها بكلمة واحدة؟ أقول لك نعم، إنها الربح، فإن لم تربح فلست تاجرا. وأقيس على هذه المقولة، هل يمكن أن يضغط الدين كله بكلمة؟ أقول لك نعم، إنها الاستقامة، فإن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدين شيئا. الإسلام من دون استقامة يغدو تراث، يغدو فولكلور، يغدو عادات تقاليد، أشياء لا تقدم ولا تؤخر. إذن وكف شهواته عن محارمي، استقام على أمر الله ولم يصر على معصيتي، هذه التوبة. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإنسان حينما يتوب إلى الله يقبله الله عز وجل ويصالحه، وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآن حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح، وأطعم الجائع، وكسى العريان، ورحم المصاب، فلا بد من عمل صالح، لأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، والعمل الصالح يرفعه. يعني إذا كان الطريق إلى الله طريقا فيه أكمات وفيه صخور وفيه عقبات، ماذا تعني الاستقامة؟ أن تزيل هذه العقبات من الطريق. طيب ما هو العمل الصالح؟ أن تتحرك على هذا الطريق. إذن العمل الصالح يحدد حجمك عند الله، لقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا، بل إن علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، لقوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. لكن لا بد من الإخلاص لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول فاعبد الله مخلصا له الدين. فالجوارح تأتمر بأمر الله، بينما القلب يخلص لله. فكأن العبادة لها ظاهر حركات الجوارح، ولها باطن إخلاص القلب. وأقم الصلاة لذكري، ثم يقول الآن وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، هذا الذي اصطلح مع الله واستقام على أمره وتقرب إليه، يقول الله عنه وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس. على أن أجعل الجهالة له حلمة. تقريبا جميع معاصي اللسان ومعاصي الانحراف تصبح حلما، والحلم سيد الأخلاق، وما كان الحلم في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إذن على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور في القرآن الكريم هو أصل في حياة المؤمن. بالنور يرى الحق حقا والباطل باطلا، يرى الحق حقا فيتبعه، ويرى الباطل باطلا فيجتنبه. لذلك على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يصبح المؤمن مستجاب الدعوة، ويسألني فأعطيه. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر. إذن يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أصبح مستجاب الدعوة، وأصبح في عناية الله، وأصبح في عين الله. فإنك بأعيننا، والحقيقة تقول أن كل الصفات التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام لكل مؤمن منا نصيب بقدر إيمانه وإخلاصه. أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. فالحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان إذا أراد أن يسلك الطريق إلى الله هذه معالم الطريق، هذه المعالم تبدأ بالتفكر في خلق السماوات والأرض، ثم تثني بالاستقامة على أمره، ثم تثلث بالعمل الصالح الذي يرفعك عند الله، وبعدئذ تتلقى من الله الدعم الروحي والحكمة، وتتلقى من الله السكينة، ففيها تسعد ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. ويمكن أن تكون هذه السكينة بتعبير آخر أن تكون حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة هي ثمار يانعة بثمن ليس بالقليل. هذا الثمن أن تتعرف إلى الله أولا، وأن تستقيم على أمره ثانيا، وأن تفعل الصالحات ثالثا، وأن تكون في كل هذا مخلصا. وهذا ما قاله الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.